ذر؟ فقلت ما مالك؟ فقال مالي عملي. قلت حدثني. رحمك الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عندكم ما مالك كذا؟ ما مالك ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا دخلهم الله الجنة. لم يبلغ الحنف إلا دخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وما من عبد مسلم يوجد من ماله بماله نوعين في سبيل الله استقبلته حجبة الجنة. إلا استقبلته حجبة الجنة كله يدعوه إلى ما قبله. قلت كيف ذاك؟ قال إن كان رجالا فرجلين، وإن كان ابنا فبعيرين، وإن كان غنما فشاتين. قال لقيت أبا ذر فقلت ما ماله؟ الرواية ما بالك وما ماله، ما ترجح عندي. كلمة ما مالك استغرب هذا، من عادة الإنسان ما يسأل الإنسان يقول لك عندك مال، ليس هذا من عادة المسلمين، ليس هذا السؤال المطلوب. تسأله عن اسمي واسم أبيك، هذا من باب المحبة والمودة. لكن تسأله قل له كم مالك. وقد بعض الناس هذا السؤال الذي لا يعنى الإنسان به لا سكنة، وقد تجاوز بعض الناس السؤال حتى يسأله عن اسم بناته واسم زوجاته وكذا، هذا لا يليق، هذا فلذا ما دخل السؤال. كان قال ما بالك، لعله رآه مغموم، تحتمل هذا تحتمل هذا. قال ما بالك؟ قال مالي عمل. لكن الجواب ما في جواب. قال مالي عمل. ايش عندك مالي؟ عملي. أنا كتبها مالي عمل. قلت حدثني رحمك الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد. ليه قال مسلمين؟ زوج وزوجة. ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد. ما قال صلى الله عليه وسلم يموت لهما ثلاثة من الأبناء، لما قال ثلاثة من الولد. والفرق بين الولد والابن أن الولد لا يكون إلا من صلب، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لأن هذا ولد هي التي ولدته. لكن الابن قد يكون ابن بالتبني، وقد يكون ابنا ملحقا، وقد يكون ابن ليس شقيقا او ما الى ذلك. لكن لما قال ولد دل على انه هو الذي تسبب في الولادة، وان امه التي ولدته. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين، يعني رجل وامرأة، يموت لهما ثلاثة من الولد. كلمة ثلاثة سمى عدد، والعدد قد يكون نص وقد لا يكون نص. ايش معنى نص؟ معنى نص لا يصح تجاوزه، فإن كان هناك حكم معلق عليه فلا بد من تحقيق هذا العدد، وإلا ما يترتب الحكم عليه. إن الحكم هنا أجر، الحكم أجر، الأجر منوط بهذا السبب وهو موت الثلاثة. إذا مات الثلاثة وجد الحجب في الجنة يسألونه الدخول، فهذا فضل عظيم مرتب على هذا السبب وهو ثلاثة من الولد. لكن جاءت أحاديث سحر أنه كذلك، واثنان كما قالت الصحابيات حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. فلعل الثلاثة هنا بيان أقصى ما يكون. لم يبلغ الحنث، العادة لم يبلغ الحلم يعني الاحتلام، لكن الحنث ما هو؟ الحنث عدم يعني اليمين، إذا أقدم الإنسان يمينا إما أن يقوم بموجبها، إذا أقدم بشيء أوفى بهذا اليمين التزم به وأوفى، أو لم يوفي بهذه اليمين ولم يقم بموجبها، ويقال حنث فلان في يمينه، أي أنه لم يقم بموجب هذا اليمين. واضح هذا؟ فهو إما أن يلجأ إلى كفارة إذا كانت تستحق كفارة، أو يستغفر الله وما إلى ذلك. فالحنث هو حرم ما يجب على اليمين وعدم إعطاء موجبها، وهذا يكون للبالغ ولا غير البالغ؟ بالغين، إنه تكليف، والمكلف لا يكون إلا إذا بلغ سن التكليف. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الحنث معناه إيه؟ لم يبلغ السن التي فيها يكلف الإنسان بموجب يمينه، إما أن يحنث أو يوفي بموجب اليمين. عرفنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياه. ما من كذا إلا وكذا، هذا يسموه في اللغة العربية حصر، إحدى أساليب الحصر. ما من رجل يدخل هذا الدار إلا وكساه صاحبه كسرة، يعني كل من دخل الدار كساه صاحب الدار كسرة، ما أحد يتجاوز ذلك ولا أحد يفوته ذلك. هذا فيه مبالغة على أن كل من فيه مبالغة، وفيه حصر واستيعاب على أن كل فرد دخل الدار حصل له هذا. وهنا كل مسلمين، وتوصيفه صلى الله عليه وسلم بالمسلمين دل على أن هذا الحكم ما يدخل فيه الكفار ولا غيره، إنما يبتلى يبتلون بها. لكن إذا كانوا مسلمين لحقهما هذا الأجر العظيم. وكل مسلمين في عهد الصحابة وبعد الصحابة إلى أن تقوم الساعة كانوا في المدينة أو غيرها من الأمكنة، وكانوا في زمان كذا أو كانوا في زمان كذا، إلا ودخلوا هذا الحصر الذي هو إحدى أساليب توصيف العموم. فيقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى لأنهما يولد. ولذا لم دخل فلان ولد فلان، وفلان ابن فلان، التسمية والنسب تأتي بالابن، النسب تأتي بالابن، فلان ابن فلان يأتي في هذا في إلحاق النسب. أما في إثبات المصاهرة والرضاع والمواريث لا بد أن تقال فلان ولد فلان. واضح هذا؟ الكتابات لو نظرت الكتابات القديمة في التحريرات في مسائل الإرث وغيرها يقول فلان ولد فلان، ما يقال فلان ابن فلان، لكن إذا أراد التسمية وإظهار اسمه وكذا، وكذلك إذا تتبعت أساليب القرآن فتجد إذا ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند الله، هذا في ناحية الأبناء. وإذا كان في الولد في الميراث أو في الولد في المحرمية خاص الزواج وغيره ما يستعمل ربنا سبحانه وتعالى الابن، إنما يأتي بالولد. ومن تتبع نظم القرآن وجد إن شاء الله أمر كذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنفة إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. عندكم إياهم ولا إياهم؟ إياهم، إياهم بالجمع. صحت هذه اللفظة كأنه يعني أن الله عز وجل أدخل الأطفال والوالدين الجنة برحمة منه سبحانه وتعالى وكرمه، لأن ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الطفلين يوم القيامة أو أكثر يقفون على باب الجنة بعد أن يؤذن لهم في الدخول فيأبون، فيقول الله لهم سبحانه وتعالى: ما لي أراكم كذا منحنطين، يعني جالسين على الجنة ما دخلت. قالوا: لا ندخل حتى يأتي آباؤنا فيدخلهم الله برحمته ويلحقهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فيدخلهم الله بفضل رحمته إياهم. الجنة يدخلها الإنسان بالرحمة والذي العمل بالرحمة. كتاب الله عز وجل: يا كثير يعني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء سببية أي بسبب أعمالكم. وهناك قال: جزاء بما كانوا يعملون، يعني الجنة كانت جزاء لعملهم. فالباء السببية ليست باء التعويض كالعمل كعمل الأجير، يقول هذا استحق الدينار لأجل عمله فدينارك بما عملت هذا اليوم، ليس كذلك. والعمل من توفيق الله وفضله. وقالوا فيه أن الباء سببية على وجهها والعمل له جزاء وهو الجنة، فهو سبب في إدخال الجنة، ولكن ليس هذا السبب مستقلا في إلحاق الرجل وإدخاله الجنة، وإنما هو فضل من الله ورحمة وكرم منه. يقول: كان عابد من بني إسرائيل عبد الله سنين، كانوا يعمرون، يوم جاء يوم القيامة ولم يعمل خطيئا، يوم جاء يوم القيامة فحاسبه قال: اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمة مني. قال: يا رب بعملي، ما هو فضل ورحمة؟ 500 سنة أنا أعبد الله، فكان يعبد الله وكانت تنزل له تفاحة من الشجرة فيأكلها ويعيش عليها. هذه مما قصه نبينا صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل. قال: أعيدوه، أجيء به. قال: وازنوا نعمة البصر بما أنعمت عليه. قال: فحوسب فوجد أنه لم يبلغ شكر نعمة تلك الحياة، تلك نعمة البصر. قال: اذهبوا بعبدي إلى النار. فبكى قال: يا ربي برحمتك. فأعاده الله إلى الجنة. قال أهل السنة في هذه المسألة: المعتزلة يرون أن الأعمال الجنة ما تلقى إلا بعمل، ولا بد من تكليف ومشقة، ولذا العمل السهل عندما ما تقصد الجنة. الجنة لا بد لها من عمل شاق، يسموها التكاليف. وعندما الفضل والرحمة ما ليست كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينشئ يعني يوم القيامة النار يلقى فيها الكثرة ويلقى فيها الحطب والتجارة وتقول هل من مزيد، لا تكتفي حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قطن قطن، يعني النتيجة حسبي حسبي تحسيني ذلك، ثم ينزوي بعضها على بعض على أهلها ونعوذ بالله من النار ما قربناها من قول العمل. وأما الجنة فمن سعتها يدخلها النار ويدخلها الناس المستحقون لها ويبقى فيها فضل عظيم وينشئ الله لها خلقا يدخلهم الجنة دون تكاليف ودون عمل، ينشئ الله لها خلقا يدخلهم الجنة. مثل هذا ينكره المعتزلة، يقول ما أحد يدخل الجنة إلا بالعمل. يقول أهل السنة يدخل الناس الجنة بأعماله، هذا قول عند بعض، ثم إن الدرجات فيها تتفاوت بفضل الله ورحمته، لكن الصواب أن دخول الجنة بفضل الله ورحمته، وإن كان هذا سبب في دخولها فهو من فضل الله ورحمته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.